بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الأحكام في كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفين، فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ترجم المصنف رحمه الله لقوله: باب المسح على الخفين. وذكر هذا الباب في باب الطهارة أن المسح على الخفين متعلق بفرض من فروض الوضوء، وهو غسل القدمين أو مسحهما مع وجود الخفين، فهو تابع لأحكام الوضوء. والمسح على الخفين، المسح المذكور هنا هو مسح خاص، وهو بل اليد بالماء والمسح بها على الخف. وإن كان المسح في اللغة يكون مع وجود البلل ومع عدمه، لكن المسح المذكور هنا مسح خاص، وهو المسح المعهود الذي دلت عليه السنة، كما سيأتي بيان صفته وكيفيته. المسح على الخفين، الخفان هما ما يلبسان على القدم من الجلود، وهي معروفة، تلبس الخفاف على القدمين لتسخين القدمين ولتدفئة القدمين، ولهذا يطلق عليهما في بعض كتب اللغة التساخين، لأنها تسخن القدم وتدفئ القدم. وكذلك في حكم الجلود ما يلبس على القدمين من أنواع الألبسة التي تكون من القماش أو الكتان أو القطن أو الصوف، فإن هذه لها حكم الخفين. كذلك يدخل في حكم الخفين على الصحيح كل ما يلبس على القدم من الحديد والخشب، وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه ليس لها حكم الخفين، لأنها ليست كصفة الخف، وإنما الذي يشابه الخف الذي يكون من الجلد هو القماش. الصحيح أن كل ما لبس على القدمين مما يستر القدمين من أنواع الجلود والقماش وكذلك الخشب أو الحديد فإن له حكم الخفين. كذلك ما هو معروف الآن في اصطلاح الناس من الجزم التي تغطي الكعبين، كالجزم التي لها ساق أو تغطي الكعبين، فلها حكم الخفين. سيأتي بيان كيفية المسح على الخفين. ذكر المصنف تحت هذه الترجمة حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. السفر هو غزوة تبوك، وقد كانت في شهر رجب من السنة التاسعة، كما جاء في بعض طرق الحديث بيان هذا السبب. وقيل إن ذلك على وجه التحديد كان قبل صلاة الفجر، قال: فأهويت لأنزع خفي. فأهويت، أهويت هنا يرد هذا الفعل رباعيا أو ثلاثيا، فالثلاثي هوى بمعنى سقط، ومنه قول الله عز وجل: والنجم إذا هوى، أي إذا سقط. وأهويت الرباعي يختلف معنى هذا الفعل بحسب ما يتعدى به. قال علماء اللغة: فأهويت إليه بمعنى أمسكت به، بمعنى أني أهويت لأقبض عليه أو لأمسك به، كما قال هنا: فأهويت لأنزع خفيه، أي لأباشر نزع الخفين. وأهويت له بمعنى أشرت وأومأت، كما يقال: أهويت بالعصا، أي أشرت بها. وأهويت به بمعنى باشرت به الفعل، كما يقال: أهويت بالسيف، أي ضربت به. فأهويت لأنزع خفيه، هذا الدليل أنه كان قائما، وأنه أهوى من حال قيامه بمعنى أنه انخفض وأراد أن يمسك بالخفين، بخفي النبي صلى الله عليه وسلم. والظاهر من السياق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتهيأ للوضوء، فأراد أن يخدمه بذلك بأن ينزع خفيه ليباشر غسلهما. لأنزع بمعنى لأخلع، خفيه تقدم تفسير الخفين، وهو ما يلبسان من الجلود على القدم، لأنزع خفيه. فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. دعهما أي دع الخفين، والمعنى هنا: دع خلعهما، أي لا تخلعهما. فإني أدخلتهما، والضمير هنا يرجع إلى القدمين، فإني أدخلتهما أي القدمين طاهرتين، هذا يرجع أيضا وصف للقدمين. فقوله دعهما ضمير يرجع إلى الخفين، فإني أدخلتهما يرجع إلى القدمين، لأن الذي يدخل هو القدم، وقوله أدخلتهما يدخلت القدمين في الخفين. وهذا مما يعرف تفسيره بالمعنى، وإلا قد لا يفرق بين مرجع الضمير في قول دعهما فإني أدخلتهما، يقال أن مرجع الضميرين هنا إلى واحد، ولكن هذا يعرف من المعنى. دعهما يرجع إلى الخفين، فإني أدخلتهما إلى القدمين طاهرتين، أي حالة كونهما طاهرتين. وهذه الجملة من الحديث فيها عدة فوائد. الفائدة الأولى قول النبي صلى الله عليه وسلم طاهرتين، واختلف في معنى الطهارة هنا، فقيل طاهرتين أي أنه أدخل القدمين بعد اكتمال طهارة، بعد حصول الطهارة من الحدث الأصغر. وبهذا قال بعض العلماء أن إدخال، أن المسح على الخفين يكون بعد اكتمال الطهارة. والمعنى الثاني فإني أدخلتهما طاهرتين بمعنى طهارة كل قدم بغسلها. والمعنى بالتطهير هنا غسل كل قدم. ومن هنا قال بعض العلماء لا يلزم اكتمال الطهارة بغسل جميع الأعضاء، بحيث لو أدخل إحدى القدمين في الخف قبل غسل الأخرى أجزأه ذلك أن يمسح على الخفين، لأن الطهارة المقصودة هنا غسل كل قدم، فغسل اليمنى وطهرها ثم أدخلها. ومن قال إن الطهارة هنا إنما هي الطهارة التي يحصل بها ارتفاع الحدث، بمعنى استيفاء جميع أعضاء الوضوء بالغسل، فيقول إن إدخال القدم اليمنى قبل غسل اليسرى إن هذا على غير طهارة، لأنه أدخل إحدى قدميه قبل اكتمال الطهارة، وعلى هذا فلا يصح المسح على الخفين. لكن قال العلماء لو نزع قدمه اليمنى بعد أن أدخل اليسرى ثم رجع وأعاد لبس الخف أجزأه ذلك. المقصود أن العلماء اختلفوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم أدخلتهما طاهرتين، هل المقصود أن هذا الإدخال هو بعد اكتمال غسل القدمين وتكون الطهارة هنا هو اكتمال طهارة القدمين بارتفاع الحدث، فعلى هذا لو أدخل القدم اليمنى قبل غسل اليسرى لم يدخلهما على طهارة. ولهذا قال بعض العلماء أنه لو أدخل إحدى القدمين قبل غسل الأخرى فإنه لم يدخلهما على طهارة لمفهوم أدخلتهما طاهرتين. فهل الإدخال هنا في حال طهارة القدمين جميعا وهي الطهارة من الحدث، أو المقصود إدخال كل قدم بعد طهارتها بمعنى غسلها؟ والخلاف مشهور بين العلماء في ذلك، ولهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يصح المسح على الخفين حتى يكون إدخالهما بعد اكتمال الطهارة، وأنه لا يجزي أن يدخل أحدى القدمين قبل غسل الأخرى. وإذا أدخل القدم اليمنى فإنه يجب عليه أن يخلع قدمه ثم يعيد لبس الخف بعد غسل اليسرى. أيضا هذه اللفظة استدل بها على اشتراط الطهارة للمس على الخفين، أنه لا يدخل، أنه لا يمسح على الخفين حتى يدخلهما طاهرتين، أو يدخل الخفين بعد اكتمال الطهارة وبعد اكتمال الوضوء، وأما قبل ذلك فإنه لا يجزي. ولهذا صورة أخرى عند من يقول بعدم الترتيب في الوضوء، يقول لو بدأ بغسل القدمين فأدخلهما فإنه لا يجزئه كذلك هذا الإدخال حتى يرجع ويخلع النعلين بعد اكتمال غسل أعضاء الوضوء. هذه اللفظة أيضا هي إشارة إلى اشتراط شروط المسح على الخفين، ومنها إدخال القدمين في الخفين بعد الطهارة، وهذا بالاتفاق بين أهل العلم أنه لا مسح على الخفين إلا بعد لبسهما على طهارة، وهذا محل إجماع، ولكن وجد الخلاف بين أهل العلم في اكتمال الطهارة. فالمشهور من مذهب الإمام مالك وأحمد والشافعي أنه لا يمسح إلا بعد إدخالهما، وهذا هو قول الجمهور. والقول الثاني قول أبي حنيفة وابن المنذر والثوري، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، في أنه لو غسل إحدى القدمين وأدخلها ثم غسل الأخرى أنه يجزئه ذلك. والخلاف كما تلاحظون في اكتمال الطهارة للبس الخفين من عدمها، أما اشتراط الطهارة من حيث الأصل فهو محل اتفاق. من الشروط أيضا للمسح على الخفين هو مدة المسح، وهو يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، وهذا باتفاق العلماء إلا الإمام مالك فإنه لم يشترط مدة للمسح، والجمهور على اشتراط مدة المسح للمسافر يوم وليلة، للمقيم يوم وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. وكذلك مما اتفق عليه العلماء هو مشروعية المسح على الخفين للمقيم والمسافر في هذه المدة، وهذا أيضا باتفاق العلماء خلافا للإمام مالك الذي يرى أن المسح يكون للمسافر دون المقيم، فيرى أن علة المسح هو السفر، وأما المقيم فلا يمسح، والمسافر عنده يمسح بلا مدة محددة. والذي عليه الجمهور هو أن المسح يكون للمسافر والمقيم، ولكن يفرق بينهما في مدة المسح، فالمسافر المقيم يمسح يوم وليلة، والمسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليهن. ومدة المسح أيضا اختلف فيها بين العلماء، فقيل إن مدة المسح هي أول الحدث، وقد نقل ابن هبير الإجماع على ذلك إلا في رواية للإمام أحمد أن أول المسح أن أول المدة هي أول مسح، ونصر هذا الإمام النووي، وانتصر له أيضا من المعاصرين الشيخ ابن تيمين رحمه الله في أن أول مدة المسح هو أول مسح. والذي عليه الجمهور أن أول المدة تحتسب بالحدث، والخلاف في هذا أن الذين قالوا إن المدة تعتبر بأول الحدث أن موجب المسح هو الحدث، لأن الطهارة إنما هي من الحدث، فيرجع ويعتبر بأول حدث. والذين قالوا إن العبرة بأول المسح ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمقيم أن يمسح يوما وليلة، قالوا الرخصة في المسح، فالاعتبار بأول مسح. وثمرة الخلاف في هذا أن ما بين الحدث والمسح هل هي داخلة في المدة أم لا، بحيث لو أحدث مثلا بعد صلاة الفجر، بعد أن صلى صلاة الفجر وهو قد لبس الخفين على طهارة، ثم بقي على حاله إلى أن مسح على الخفين لوضوءه لصلاة الظهر، فهل المدة تحتسب من هذا المسح أو تحتسب من الحدث الذي حصل بعد صلاة الفجر. أيضا مما اعتبر لاشتراطه في المسح على الخفين هو أن يكون الخفان طاهرين، فإذا مسح على نجس فإنه لا يصح، لأن الصلاة لا تصح للصلاة بخف نجس، ولهذا المسح لا بد أن يكون على طاهر. وكذلك مما اختلف فيه أيضا نزع الخف، فهل إذا نزع الخف الممسوح عليه هل تنتقض الطهارة بذلك أم لا؟ فالذي عليه الجمهور أن الطهارة تنتقض بذلك، ولكن هل يعود إلى طهارته بغسل القدمين؟ ذهب إلى هذا الإمام أبو حنيفة ومالك في أنه إذا خلع الخفين فغسل قدميه فإنه اكتملت طهارته بغسل القدمين. وفي رواية للإمام الشافعي وأحمد أنه تنتقض طهارته ولا يجزئه غسل القدمين، في الرواية الأخرى هو أنه يجزئه غسل القدمين. وفي قول آخر لبعض أهل العلم أن الطهارة لا تنتقض بنزع الخفين، لأن الاعتبار هو بوجودهما أثناء الوضوء، فإذا نزعهما بعد ذلك فإن الطهارة لا تنتقض بذلك. أيضا مما تكلم العلماء عنه في هذا الباب هو أن الطهارة التي يبنى عليها الحكم هنا هي الطهارة بالماء، خلافا لمن قال أنها تصح بالتيمم. الصحيح أنها إنما تكون بطهارة بالوضوء يلبس بعدهما الخفين. كذلك مما يقرر في هذا الباب كيفية المسح، فالمعتبر عند العلماء هو أن المسح على الخفين يجزي مرة واحدة، كيفما مسح على خفيه أجزأه ذلك. ولكن قيل إن السنة هو أن يمر بيده اليمنى على خفه الأيمن من أصابعه حتى ترتفع إلى الساق، ويمر بقدمه بيده اليسرى على خفه الأيسر حتى ترتفع إلى الساق. هذه صيغة أو طريقة. والطريقة الثانية العكس، وهو أن يبدأ بمسح مقدمة الساق ثم يمر يديه حتى تنتهي كل يد إلى أطراف الأصابع من القدم. وقيل إن السنة هي الطريقة الأولى. وأيضا اختلف في ما الذي يمسح من الخفين، فالذي يمسح من الخفين عند بعض العلماء هو ظاهر الخف ولا يمسح الباطن، ومن العلماء من قال يمسح الظاهر والباطن، والصحيح هو أن المسح يكون لظاهر الخف دون باطنه، كما قال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من أعلاه. وأيضا اختلف فيما يجزي قدره في من الخف إذا مسح، فذهب الإمام مالك إلى استيعاب ظاهر الخف، وضابط ذلك هو أن ظاهر الخف هو ما يقابل باطنه، فالقدم إذا وطئت على الأرض فما يحاذي الأرض هو الباطن، وما يقابلها من الأعلى هو ظاهر القدم، فيمسح الخف الذي يحاذي ظاهر القدم. وذهب الإمام أحمد إلى أن المسح هو لمعظم الخف، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن المسح يكون بمقدار 3 أصابع للخف، وذهب الشافعي إلى أن الذي يجزي هو أقل ما يقال أنه يمسح عليه كمذهبه في المسح على الرأس. إذن هذا ما يتعلق بالمسح على الخفين وما يتعلق بهما من أحكام، والمقصود هنا الإشارة إلى ما جاء في هذا الحديث من اعتبار الطهارة في المسح على الخفين، وإلا بسط هذه المسألة مبسوط في كتب الفقه. قال: فمسح عليهما، أي فمسح على الخفين، وهذا دليل على أنه لم ينزع الخفين وإنما مسح عليهما واكتملت طهارته بمسحه على الخفين. وهذا دليل على مشروعية المسح على الخفين، وهذا مما اتفق عليه العلماء أن المسح على الخفين أنه مشروع، وقد دلت عليه الأدلة، ونقل عن الحسن البصري أنه بلغه عن 70 من الصحابة أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين. وذكر الإمام أحمد أنه روي في مسح الخفين 40 حديث ما بين مرفوع وموقوف. وقد ذهب بعض أهل العلم بل كثير منهم إلى أن المسح الخفين هو شعار أهل السنة، والتحرج من المسح على الخفين هو شعار أهل البدع، وذلك لأن بعض الرافضة والخوارج ينكرون ذلك. ولهذا تجدون في كثير من كتب الاعتقاد النص على هذه المسألة ضمن مسائل الاعتقاد، يقولون: ونرى المسح على الخفين. وهذا متفق عليه بين أهل السنة، لكن اختلف في الأفضل هل هو المسح أو الغسل. فذهب بعض الصحابة إلى أن الغسل أفضل، وهذا منقول عن عمر بن الخطاب وعن ابن عبد الله بن عمر وعن أبي أيوب الأنصاري، وقال به بعض الفقهاء أن المسح أن الغسل أفضل لأنه هو الأصل. وذهب بعض العلماء وطائفة من التابعين، وهو قول للإمام أحمد وهو مذهب الشافعي، إلى أن المسح أفضل، قالوا لأنه شعار أهل السنة وفيه إظهار شعار أهل السنة وفيه الأخذ بالرخصة، والله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وفي رواية للإمام أحمد هو المساواة بين الأمرين، فإن مسح أو غسل فكلاهما حسن، واختار هذا القول الإمام ابن المنذر. أيضا مما يلحق بهذه المسألة المسح على العمامة والجبيرة والخمار للنساء، وهذه المسائل أيضا مبسوطة في كتب الفقه، ولكن إشارة إلى ما جاء فيها من أحكام، فإن المسح على العمامة ذكر بعض أهل العلم لأنها لا بد أن تكون مكورة ومحنكة أو لها ذؤابة، وبعضهم لم يشترط أن تكون لها ذؤابة أو محنكة كما ذهب إلى هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية. وكذلك المسح على العمامة قيل أنه لا تشترط له مدة، وكذلك الجبيرة أنه لا تشترط له مدة بخلاف المسح على الخفين. وأيضا قالوا أن المسح على الجبيرة إنما يكون لقدر الحاجة ولا يتجاوز ذلك، فإذا زادت الجبيرة عن الحاجة فإنه لا يمسح عليها أو لا يصح المسح عليها، ولكن إن اضطر إلى ذلك يتيمم للرخصة. أيضا ذكر العلماء منهم الشيخ ابن عثيمين في أن بعض العلماء قال بالمسح على الجبيرة والتيمم، قال ولا وجه لذلك، فإنه إما أن يعتبر المسح أو التيمم، فإن قلنا بالمسح فإنه لا يتيمم، وإن قلنا بالتيمم فإنه لا يمسح. نعم. قال رحمه الله تعالى عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ ومسح على خفيه. مختصر. ثم ذكر حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال فتوضأ ومسح على خفيه. قال المصنف مختصر، أي أن هذا الحديث من حديث حذيفة مختصر من مما جاء في الصحيحين من حديث حذيفة. وحديث حذيفة كما جاء في الصحيحين كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت فقال أدنه فدنوت منه حتى قمت عند عقبه فتوضأ. فالمصنف أورد هذه الرواية مختصرة، قوله كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الروايات كنت أتماشى مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه يمشي معه ويسير معه في طريق، فانتهى إلى سباطة قوم، والسباطة هي مجمع القمامة، وقيل مجمع التراب الذي يكون من القمامة لأنه قديما في البيوت أتربة، فإذا كنست فلا بد أن يعلق بكناسة التراب فيلقى إلى سباطة قوم، يعني لم يذكر القوم هنا لأن العبرة ببيان الحكم وما يتعلق به. فبال قائما، فبال قائما، هذا دليل جواز البول قائما، وبهذا قال جمهور العلماء. وقال الإمام مالك إذا كان المكان رخوا لا يعكس البول فلا بأس به، وإذا كان يرجع إليه أو يرشح البول عليه فإنه مكروه. قال فبال قائما، أي أنه بال في حالة كونه قائما. وقيل إن هذا كان لرخصة، فإنه كان في النبي صلى الله عليه وسلم جرح في مفصل الركبة من الداخل، وقيل أنه فعل ذلك للاستشفاء، فإن العرب يعالجون وجع الصلب بالبول قائما، لأن فيه استظهار للبول الذي يكون في المثانة فيخرج كاملا. وقيل أنه بحسب الحال، بحسب المكان الذي هو فيه، ولهذا ذكر حذيفة أنه فعل ذلك في السباطة، وهذه لا تسلم من نجاسة، فلو جلس لربما تعرض لنجاسة خصوصا إذا كانت مبتلة فإنه يتعرض لذلك، ولأن الأرض كانت رخوة وفيها الكناسة وهو التراب الناعم فلا يعكس البول. وذكر الإمام الباجي أن البول قائما أو قاعدا له أحوال بحسب الأرض، قال فإذا كانت الأرض طاهرة ورخوة جاز له البول قائما وجالسا، وإذا كانت صلبة نجسة امتنع البول قائما وجالسا، لأنه إذا جلس في الأرض النجسة انتقلت النجاسة إليه، وإذا بال قائما انعكس البول عليه. قال: وإذا كانت الأرض صلبة طاهرة بال جالسا، لأنه ببوله جالس لا يرجع البول عليه، وجلوسه لا يعرضه للنجاسة. وإذا كانت الأرض نجسة وهي رخوة بال قائمة، لأنه لا يجلس فيتعرض للنجاسة ويبول قائما فلا ينعكس عليه. ومن هنا حمل هذا الحديث على هذا الأمر، وهو أنه يكون مما يبرر البول قائما أن الأرض تكون نجسة ولا ينعكس أو يرسح البول إليه. لكن ينبه إلى مسألة، إلى أنهم قديما كانوا يلبسون الأزر فلا يرجع البول عليه، أما مع لبس السراويل الآن فينبغي التنبه لذلك، لأنه قد يبقى قطرات في الذكر فترجع على اللباس، بخلاف ما لو لم يكن تحت الذكر شيء فإنه يرجع إلى الأرض، فيتنبه لذلك. والمقصود هو التنزه عن النجاسة، فإن هذا متفق عليه، لكل من بال قائما وتنزه عن النجاسة عن البول فلا بأس بذلك، ولكن إذا تعرض لشيء من البول فإن هذا يمنع منه. وليس ما يحسنه بعض الناس في بوله قائما يحصل لبعض لكل الناس، فيتنبه إلى هذه المسألة. قال: فتنحيت فقال أدنه، أي تنحى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طلب منه أن يدنو، وذلك لأنه ليس فيه كشف للعورة، ولأن دنوه كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: فدنوت منه حتى قمت عند عقبه، يعني من خلفه، فهو لا يرى العورة. وهذا بخلاف الجالس، فإنه يتعرض لكشف العورة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتعد إذا بال جالسا. قيل أنه طلب منه أن يدنو ليعرف الحكم، ولأن ليس في ذلك محذور، فإن العورة لا تنكشف. قال: فدنوت منه حتى قمت عند عقبه، أي عند عقب النبي صلى الله عليه وسلم، فتوضأ. وهذه رواية الصحيحين أنه توضأ، وقوله فمسح على خفيه هذه في رواية مسلم، ولهذا ذكر بعض الشراح أن الإمام حافظ عبد الغني المقدسي أنه خالف شرطه في هذه الرواية، فإن الذي في الصحيحين ليس فيها المسح على الخفين، وإنما هذه في رواية مسلم، ولهذا قال الزركشي: وعلى هذا فلا يحسن من المصنف عد هذا الحديث في هذا الباب من المتفق عليه، ولو اقتصر على قوله فتوضأ استقام له الشرط، لكنه هنا يريد ذكر هذا الحديث في المسعى الخفين، فهذه الزيادة في صحيح مسلم فمسح على خفيه. وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة: فمسح عليهما، أو مسح على الخفين، وفيه المسح على الخفين بعد البول، وهذا مما يدل على مشروعية المسح على الخفين، سواء كان بعد نوم أو بعد بول أو غائط، فإن في حكم البول هنا الغائط، وهذا دليل على صحة المسح على الخفين بعد التطهر من حدث أصغر ببول أو غائط أو نوم أو غيرها من أنواع النواقض. فمسح عليهما أي مسح على خفين، وهذا كما تقدم هو شاهد لمشروعية المسح على الخفين وأن ذلك مشروع ولم يخالف في ذلك أحد إلا ما نقل عن بعض السلف أنهم كانوا يرون أن ذلك كان قبل نزول سورة المائدة، وبعد نزول آية الوضوء في المائدة نسخ ذلك، ولكن يشهد لهذا ما جاء من حديث جرير بن عبد الله البجري أنه توضأ فمسح على خفيه، فقيل له أو تفعل ذلك؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه. قيل هذا قبل نزول المائدة، قال ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة. قال بعض الرواة وكان أصحاب عبد الله يفرحون أو يحبون هذا الحديث، حديث جرير بن عبد الله، لأنه صريح في بقاء مدة في بقاء حكم المسح على الخفين بعد نزول آية الوضوء، وأنه لم يكن رخصة ثم نسخ، فهذا دليل على أنه ليس بمنسوخ، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين بعد نزول سورة المائدة. ولهذا كان العلماء يعدون حديث المغيرة بن شعبة وحديث جرير بن عبد الله البجلي أنهما عمدة في هذا الباب، لكن حديث جرير بن عبد الله لم يدخل في شرط المصنف هنا لأنه ليس في الصحيحين، ولهذا وإنما رواه أبو داود، فاقتصر هنا على ما جاء من حديث المغيرة وحديث حذيفة رضي الله عنهما. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب المذي وغيره. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وللبخاري: اغسل ذكرك وتوضأ. ولمسلم: توضأ وانضح فرجك. ثم ترجم المصنف بقوله: باب في المذي وغيره. المذي هو السائل الذي يخرج من الذكر أو كذلك من فرج المرأة عند المداعبة أو عند تذكر الرجل للمرأة أو المرأة للرجل في حالة الجماع، وهو مادة لزجة شفافة ليست في لون المني، وإنما هو ماء رقيق يخرج بانسياب من الذكر أو من فرج المرأة من القبل، وهو موجب للحدث، يحصل به الحدث وموجب للطهارة. والصحيح أن الحدث يخرج بحصول هذا السائل، وذهب بعض المالكية إلى أن الحدث يحصل بانتعاض الذكر ولو لم يخرج السائل، لأنه مظنة خروج السائل. والصحيح أن الحكم مقيد بخروجه سواء حصل انتعاض أو لم يحصل. وينبغي أن يفرق بين المذي والودي، لأن بعض الناس يسأل، فالودي هو ماء أبيض لزج ولكنه ليس في ثخانة المني، يخرج في آخر البول وتكون لزجته أشد من المني وهو أبيض. وحكمه أنه يوجب الوضوء، ولكن لم يرد في السنة الأمر بغسل الذكر عند خروجه، بل هو حكمه حكم البول، هذا في الودي. وأما المذي فسيأتي حكمه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يغسل الذكر أو ينضح. والمني معروف وهو الذي يخرج عند الجماع أو الاحتلام أو حتى عند التذكر، وهو الماء الدافق الذي يخرج في شدة الشهوة وهذا يوجب الغسل. والبول معروف وهو يوجب الوضوء، فهذه أربعة مياه: البول والمذي والودي والمني، كلها تخرج من الذكر أو من قبل المرأة. وقيل إن المذي في المرأة أكثر من في الرجل، وغيره أي ما هو في حكمه من الأمور الأخرى التي توجب الطهارة. وذكر تحت هذا حديث علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مداء، كنت رجلا مداء، ومعنى مداء أي كثير المذي، أي كثيرا ما يخرج منه المذي. وقيل أن علي رضي الله عنه كان يشتد عليه بالمذي حتى إنه يغتسل له قبل أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. قد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه شاحبا فسأل عن حاله فقال: من المذي إني أغتسل له حتى تشقق ظهري. وقيل إنه كان يحشو ذكره بشيء لخروج المذي منه، وهذا يدل على قوة الرجل وليس مما يذم به، بل هو دليل على قوته ورجولته رضي الله عنه. قال: كنت رجلا مداعا فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. استحييت فيها لغتان: استحييت بيايين، واستحييت واستحييت، والأولى أفصح بيايين استحييت، وهو من الحياء. فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحياء قيل هو خلق يمنع من ارتكاب القبيح وما يذنب به الإنسان ويحمل على المروءة. وقد يقال: كيف استحيا علي رضي الله عنه وهذا حكم يتعلق بالدين؟ فيقال إن حياءه هنا لم يمنعه من معرفة الحكم، وإنما أمر غيره أن يسأل، وهو لا يذم بذلك، وإنما المذموم هو أن يبقى الإنسان لا يعرف الحكم الشرعي ويمنعه الحياء من السؤال عنه. أما إذا طلب من غيره أن يسأل فإن هذا في حكم السائل، ولهذا كان كثير من الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يبادرون النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال، وكانوا يفرحون بالرجل الأعرابي العاقل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فينتفعون بذلك. فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، لمكان ابنتي، وفي بعضها لمكان ابنته مني، لأنه زوج فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فاستحيا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكانة فاطمة منه، فهو زوجها وهي بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وقال هذا فيه أدب الحياء مع الأصحاب وعدم مخاطبتهم بمثل هذا الذي يكون فيه حياء لهم وله. فلم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فاطمة رضي الله عنها. وهذه فيها نكتة لطيفة، وهي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى عندما يحصل لهم هذا الحال إنما يتذكر الواحد زوجته ولا ينظر لغيرها ولا يتفكر في غيرها. ولهذا كأن علي رضي الله عنه فهم من هذا أن ما يحصل له من هذا من تذكر الزوجة وهي ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه فائدة لطيفة وهو أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أهل ورع، وهذا قاله لم يرد أن يقرر به حكم لكن مما يعني يجده في نفسه. وكأنهم كأن الإنسان عندما يحصل له هذا لا يحصل إلا من تذكر الزوجة، لا ينظر إلى غيرها ولا يتفكر في غيرها، فاستحيا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته منه. قال: فأمرت المقداد بن الأسود، وهو المقداد بن عمر، والأسود ليس هو أبوه وإنما كان حليفا لهم. فأمرت المقداد بن الأسود، وفي بعض الروايات فأمرت عمار بن ياسر، وفي بعض الروايات أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جمع بعض العلماء بين هذه الألفاظ بما جاء في بعض الروايات أنه قال رضي الله عنه، أو جاء في الرواية: تذاكر علي والمقداد وعمار بن ياسر المذي، فقال علي: إني رجل مذاء، فاسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن هذا حوار دار بينه وبين المقداد وبين عمار، فأمرهما أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الذي سأل هو المقداد. وما جاء في بعض الروايات: فأمرت عمار، لأنه ذكر هذا في مجلس فيه المقداد وعمار، فالذي سأل هو المقداد. وأما ما جاء في الرواية أنه سأل، فقيل لأنه هو الذي أمر بالسؤال، فالآمر بالشيء هو مقام الفاعل. وقيل أنه جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه شاحبا فسأله عن حاله، فأخبر أنه من المذي وأنه كان يغتسل له، فأرشده لذلك. فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ. هنا أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى غسل الذكر، وهذا مما يدل على أن المذي لا يوجب الغسل كما ظن علي رضي الله عنه في بداية الأمر. المذي لا يوجب الغسل، ومن قال بذلك ظن أنه له حكم المني الذي يحصل عند الشهوة. وقيل إن المذي هو جزء من المني، ولكن خروجه إن لم يكن بشهوة قوية خرج بهذه الصفة. فظن علي رضي الله عنه أنه يوجب الغسل، وهذا الحديث صريح في أن المذي لا يوجب الغسل وإنما يوجب الوضوء. فقال: يغسل ذكره، وهذا دليل على وجوب غسل المذي إذا خرج. واختلف في قوله يغسل ذكره، هل هذا زائد عن الوضوء عن الاستنجاء بغسل الذكر، أو أنه لو توضأ لأجزأه ذلك؟ فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وقيل إن هذا غسل زائد عن غسل الذكر عند الاستنجاء. قالوا إنه زائد عن غسل الذكر عند الاستنجاء. واختلف في العلة، فقيل هو تطهير المكان، وقيل هو لتبريد الذكر والأنثيين حتى يكف خروج المذي. فمن قال إنه للتطهير يشترط له النية، أنه لا بد من النية في غسل الذكر. ومن قال إنه لمجرد تبريد الذكر والأنثيين قال إنه لا تشترط له النية، بحيث لو أن إنسان دفق عليه ماء فوق الملابس أو باشر ذكره أنه يجزئه ذلك لأن المقصود قد حصل. يغسل ذكره ويتوضأ. والذي قال أنه يستقل بالغسل قال أنه لو استنجى يغسل ذكره لذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به. وأيضا اختلف في غسل الذكر هل يغسل كامل الذكر أو ما أصابه الذكر من المذي. فذهب الإمام مالك والإمام أحمد إلى أنه يغسل كامل الذكر. وفي مذهب الشافعي وأبي حنيفة أنه يغسل ما أصابه الذكر من المذي. فإذا أصاب رأس الذكر غسله ولا يلزمه أن يغسل كامل الذكر. وفي قول في رواية أخرى للإمام أحمد أنه يغسل الذكر والأنثيين أي الخصيتين لما جاء في رواية أنه يغسل ذكره وأنثيين، لكن هذه الرواية قال بعض أهل العلم أنها لم تثبت وإنما وردت في حديث سنده منقطع فلا يثبت بها حكم. والمشهور عن الإمام أحمد أنه يغسل كامل الذكر وهو قول الإمام مالك. في قول أبي حنيفة والشافعي أنه يغسل ما أصابه المذي من الذكر. يغسل ذكره ويتوضأ. هنا قيل بالترتيب في ذكر غسل الذكر والوضوء وأنه يبدأ بغسل الذكر ثم يتوضأ ويكون الوضوء بعد غسل الذكر. وفي رواية من البخاري اغسل ذكرك وتوضأ. اغسل ذكرك وتوضأ، وهذه موافقة لما تقدم. ولمسلم توضأ وانضح فرجك، توضأ وانضح فرجك، وهذا فيه تقديم الوضوء على نضح الفرج. فالذي يقول بالترتيب يقول أن الرواية الأولى كذلك في الرواية الأخرى البخاري هو تقديم غسل الذكر ثم الوضوء، وفي هذه الرواية لمسلم أنه يتوضأ ثم يغسل فرجه أو يغسل ذكره. قال وهذا بشرط أن لا يباشره باليد وإنما يغسله بحائل، لأن الذي يقول بانتقام الطهارة بملامسة الذكر يرى أن الطهارة تنتقض بملامسته للذكر، لكن يقول يغسله بالحائل وبشرط أن لا يخرج شيء بعد الوضوء وإنما يغسل ما أصاب الذكر من المذي. ولكن على الصحيح أن الواو هنا ليست للترتيب، ولهذا قال بعض العلماء أنه يستوي في ذلك أن يغسل ذكره ثم يتوضأ أو يتوضأ ويغسل ذكره، لكن بشرط أن لا يباشر غسل الذكر بيده وأن يكون قد انقطع خروج المذي. أما إذا خرج بعد الوضوء فإنه يجب عليه أن يعيد الوضوء. والمستحب هو غسل الذكر قبل ذلك لأن فيه احتياط وهو أبعد عن الشبهة، لأنه في الغالب أنه قد يخرج شيء أثناء غسل الذكر فيكون فيه انتقاض للطهارة، خاصة أن هذه الرواية التي عند مسلم توضأ وانضح فرجك مما استدرك على الإمام مسلم كما ذكر الزركشي هنا قال استدرك عليه الدار قطني، يعني في ضعف هذه الزيادة. فيكون الثابت هو تقديم غسل الذكر ثم الوضوء، وإن كان العلماء قالوا لا عبرة بوجود يعني الواو هنا أو تقديم غسل الذكر أو الوضوء لأن المقصود هنا الترتيب الذكري وليس المقصود الزمني فيستوي هذا وهذا. والذين قالوا بجواز تأخير غسل الذكر بعد ذلك قالوا إن هذا ليس كالبول وغيره وإنما هي كالنجاسة التي تصيب المكان فعند ذلك يغسلها ولو لم يتوضأ، مثل ما يصيب اللباس من نجاسة، فإنه لا يلزم أن يكون هذا قبل الوضوء، فهو يغسل. لكن الذي يشكل كيف يغسل ذكره من غير ملامسة؟ قال يكون هذا بحائل، أي لا يباشر غسل ذكره مباشرة. قال اغسل ذكرك وتوضأ. في الرواية الأخرى وانضح فرجك. قال العلماء الفرج من حيث اللغة يطلق على الدبر والقبل، لكن المقصود هنا القبل، لأنه هو المقصود بالغسل، ولهذا لا يشترط في خروج المذي أن يغسل الدبر. قال العلماء أيضا وفي حكم الذكر هنا قبل المرأة، إذا خرج المذي فإنها تغسل القبل، كما جاء في توجيه النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر، فيكون الحكم واحد للرجال والنساء أنه يغسل القبل للمرأة أو الذكر للرجل ثم يتوضأ. في هذا الحديث عدة فوائد بالإضافة إلى ما تقدم. منها أولا أدب علي رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي استحيائه منه لمكانة ابنته منه. ومنها أن الحياء إن لم يمنع من السؤال أو الأمر بالسؤال فإنه لا يكون مذموما، وإنما يذم إذا ترتب عليه ترك معرفة الحكم الشرعي. ومنها جواز سؤال الغير، وأن لا يباشر الإنسان السؤال بنفسه، إذا كان الذي يسأل فقيها ضابطا فلا بأس بسؤاله، فإن علي رضي الله عنه أمر من يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بتوجيهه. ومنها صحة قبول خبر الآحاد، وأن الصحابة رضي الله عنه يقبل بعضهم أخبار بعض وإن لم يحصل بذلك التواتر. ومنها ضبط الصحابة رضي الله عنهم بالسنة وللأحكام، وكانوا أهل فقه، فإن علي رضي الله عنه أمر المقداد أو عمار أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على فقهه، فإن علي رضي الله عنه لم يكن يأمر أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم من لا يضبط، فدل على أنهم أهل فقه وضبط. قال رحمه الله تعالى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد إيحاء. ثم ذكر حديث عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هنا يلاحظ أن المصنف في الترجمة في قوله باب في المذي وغيره ذكر هذا الحديث بالإشارة إلى ما جاء في الترجم في قوله وغيره، وهو ما يخرج في الصلاة من الريح، وإنما قرن الريح بالمذي لأن خروج المذي سلس ويحصل فيه الشك، كما أن الريح كذلك خروجها سلس ويخرج فيه الشك، فجمع بينهما. فذكر حديث عبد الله بن زيد قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هنا أسند الفعل لما لم يسمى فاعله، ولم يذكر أو لم يذكر الشاكي، لأن العبرة بالحكم وليست العبرة بذكر الأسماء، وهذا دليل فقه الصحابة رضي الله عنهم وأنهم يروون الأحاديث بالفقه، وإنما ينقلون هذه الأحاديث لمعرفة الأحكام الشرعية دون العناية بمعرفة الأسماء ومن سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بخلاف ما اشتغل به بعض المتأخرين، فإنه يمضي أوقات طويلة في البحث عن هذا السائل. ولكن الصحابة أحيانا يفرقون فيقولون سأل النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي، ليبينوا أن هذا السؤال من الأعرابي، وكان للإعراب من الرخصة في السؤال ما ليس لغيرهم للتنبيه على هذه المسألة، وإلا في الأصل أن السؤال من الأعراب ومن غيرهم أنه واحد. شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، في قوله شكي فائدة لطيفة، وأن هذا كان يشغل الصحابة رضي الله عنهم أو يشغل بعضهم، وإنما تكون الشكوى من أمر عظيم أو من أمر يكثر يعني في الناس. شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم، فالدليل على أن هذا شيء متكرر أو أن هذا شيء يخشى منه، فالشكوى لا تكون إلا من هذا. الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، الرجل يخيل إليه، يخيل إليه، التخيل هو توهم وجود الشيء والتردد فيه وهل حصل أو لم يحصل، وهو كالشك، بل لربما كان دون الشك في أن الخيال لا حقيقة له، والشك هو تردد، والظن شيء غالب، واليقين شيء متحقق، فالخيال دون الشك، والشك هو تردد بين الأمرين، والظن لا بد أن يغلب أحد الأمرين على الآخر، ولهذا يعمل بغلبة الظن ولا يعمل بالشك ولا بالخيال. الرجل يخيل إليه، في معنى الرجل هنا المرأة، لأن الحكم هنا ليس خاص بالرجال، وإنما ورد هنا السؤال مورد الغالب في معنى الرجل، الرجل أو المرأة. يخيل إليه أن يحصل له وهم وخيال، والخيال ليس له حقيقة، وإنما يتوهمه الإنسان في نفسه، وقد يكون أحيانا يصدق هذا فيكون له وجود، ولكن لكثرة الوهم والخيال يبقى التردد فيه. يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، أنه يجد الشيء في الصلاة، هنا فيه كناية عن الريح في قوله الشيء، لأن المسؤول عنه هنا الريح، أنه يجد الشيء في الصلاة، والمقصود بالشيء هنا الريح، كما دلت على هذا الإجابة إجابة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، أي في أثناء الصلاة. وسيأتي بيان ما بنى عليه العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة من أحكام، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أي لا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا، والصوت هنا يعرف بالسمع، والريح يعرف بالشم، وكلا الأمرين يدل على أنه لا ينصرف من صلاته حتى يجد شيئا محسوسا، إما برائحة وإما بصوت. قال العلماء وهنا علق الحكم على نوعين من الريح ولا حياء في الدين، النوع الأول الطراط وهو الصوت، والثاني الفساء وهو الذي تكون له رائحة، وما دون ذلك مما يحصل ويجده الإنسان وليس له صوت أو ريح لم يتعلق به حكم. ولهذا قال بعض العلماء إنما تنتقض الطهارة بهذين الأمرين، بما له صوت أو له ريح، وأما ما دون ذلك فإنه لا يعرف ولا يتيقن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فعلق هذا الأمر على شيء محسوس، وهذا دليل على أنه لا يمكن أن يحصل الشك في الريح ولا في الصوت، وأما في الذهن فقد يحصل التردد والشك هل وقع أو لم يقع. هذا الحديث أخذ منه العلماء فائدة عظيمة، وقرروا به أصلا أن الشك لا يرفع اليقين، وذلك أن اليقين هنا الطهارة، لأنه إنما دخل صلاته بطهارة، فوجد الشك تردد فقالوا إن الشك لا يرفع اليقين، وبنوا عليه أحكاما بحيث كذلك لو تيقن الحدث ثم شك في الطهارة فالأصل هو عدم الطهارة. مثال ذلك لو تذكر أنه انتقضت طهارته ثم شك هل توضأ بعد ذلك أم لا، فالأصل هو عدم الطهارة لأنه مقطوع بالحدث، وأما الطهارة فمظنونة أو مشكوك فيها فيطرح الشك لليقين. وكذلك هنا الصورة في مقابل تلك الصورة وهو أن يتيقن الطهارة ثم يحصل له الشك، يحصل له الشك في انتقاض الطهارة، فالأصل هنا اليقين وهو بقاء الطهارة ما لم يحصل اليقين. واليقين يعرف في كل شيء بحسبه، يعرف في كل شيء بحسبه، لأن اليقين هو تيقن وجود الشيء. وهنا أسنده إلى بعض الحواس من سمع أو شم، فالسمع بالأذن والشم بالأنف، فأسنده إلى شيء محسوس، فدل على أن الريح تتيقن بهذين الأمرين بصوت أو رائحة. قال العلماء أيضا ومن لم يكن عادته الشك فعلم خروج الريح ولو لم يجد صوتا، لم يسمع صوتا أو يشم رائحة، فإنه تنتقض الطهارة بهذا. أما صاحب الوسوسة هو الذي لا ينصرف حتى يجد ذلك، وهذا مرجعه أيضا إلى الأصل وهو أنه متيقن الحدث، بخلاف ما جاء في الحديث يخيل إليه، فهذا يخيل إليه وإنما تيقن خروج الريح ولكن لم يجد هذه العلامات، لكنه متيقن لذلك، فهذا لا شك أنه ينصرف من صلاته ويتوضأ ثم يرجع إلى صلاته. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أخذ الإمام مالك من هذا أنه لا ينصرف في الصلاة، أما فيما عدا الصلاة فهو ينصرف، وله روايتان في هذا. الرواية الأولى أن هذا الشك والخيال تنتقض به الطهارة ويوجب الوضوء في الصلاة وفي غيرها، وقالوا هذا شاذ، هذا القول شاذ. والقول الثاني أنه لا ينصرف في صلاته وإنما ينصرف في غيرها، فإذا وجد هذا الشيء خارج الصلاة فإنه يتوضأ. قالوا فذكر الصلاة هنا، قال فذكر الصلاة هنا مقصود، فدل على أن هذا الشيء الذي يجده خارج الصلاة فإنه يوجب الوضوء، والذي عليه الجمهور وعليه عامة العلماء أن هذا الأمر إذا وجده في الصلاة أو قبلها داخل المسجد أو خارجه أنه لا يبنى عليه حكم بناء على هذا الأصل. ولهذا قال ابن العطار أن العلماء لا يشكون في هذا الأصل، وهو أن الشك لا يرفع اليقين، ولكن يختلفون في تطبيقه، يختلفون في تطبيقه. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف يعني من صلاته، لا ينصرف يعني من صلاة، فيدع الصلاة ويذهب للوضوء، وكذلك من قال إن هذا في خارج الصلاة لا ينصرف أيضا من مكانه الذي هو فيه ويذهب للوضوء، لأنه إذا كان في المسجد يبقى ويصلي على حاله ولا يتوضأ إذا كان هذا من باب التخييل وليس له حقيقة. وهذا دليل الرحمة والتيسير في هذه الشريعة، وأن ما يحصل للإنسان من الأوهام والخيالات أنه لا يبقى لا يبنى عليه حكم. وكثيرا من الناس يتأذون بهذا الأمر ويحصل لهم وساوس، حتى إن بعضهم يخرج من الصلاة مرات ومرات، وابتلي بهذا الأمر كثير من الناس، حتى إن بعض الناس يذكر أنه أشد ما يتقون عليه الصلاة لهذه الوساوس التي تحصل لبعض الناس. فمنهم من يشكو من الريح أو ما يسمى بسلس الريح أو سلس البول، أو أن بعضهم لربما يعني إذا دخل في الصلاة يجد أنه كأنه محتاج إلى الذهاب إلى الدورة واستخراج الفضلات، وكل هذه وساوس يعني تحصل لبعض الناس. الإنسان إذا أقبل على صلاته ينبغي أن ينصرف إلى صلاته ويتأمل ما يناجي به ربه ويقطع هذه الوساوس. وهذه قاعدة الشرعية أن اليقين لا يرفعه الشك، فإذا كانت الطهارة متيقنة فلا ينبغي له أن ينظر إلى ذلك. ولهذا قال بعض السلف حتى في المذي، قال بعضهم لو رأيته يسير على فخذي لم أقطع صلاتي. فكأنهم يلحقون أيضا المذي وخروجه وأيضا ما تحصل به الوسوسة يلحقونه بهذا، إلا إذا تيقن وعلم أنه يعني قد خرج فذلك له حكم، أما قبل ذلك فلا ينبغي، لأن كثيرا ما قد يجد الإنسان بللا ولا حياء في الدين فيظن بعض الناس أنه قد خرج منه شيء فينصرف من صلاته، فلربما لم يجد شيئا كما يقول هذا ويسأل عن كثير من الناس، لأني أخرج فلا أجد شيئا وعند خروجي كنت متيقن، وبعد ذلك يبقى حتى يشك في هل هو مريض أو لا. فهذا رحمة للأمة أنه رخص لها ولم يعني يشرع عليها التشديد في دينها، فإذا تيقن شيئا بنى عليه، وإلا فالأصل هو اليقين، فلا يرفع اليقين إلا يقين. وهذه قاعدة مضطردة في كثير من المسائل الأحكام على الناس بكفر أو فسق أو بدعة وغيرها، فإنه لا بد أن يكون هناك يقين، فالشك لا يبنى عليه حكم. كذلك التردد الشك في الصلاة، إذا تردد وشك في صلاته فإن هذا الشك إذا كان ليس له يعني مبرر فإنه لا يلتفت إليه، وأما إذا كان قوي فإنه يقطع الشك باليقين ويعتد بما تيقن من صلاته. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم، ونعرض على فضيلتكم ما تيسر من الأسئلة. هذا سائل يقول: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن المسح على الخفين من المسائل الدقيقة، فقد خفيت على كثير من الصحابة بل على بعض كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهل من أنكرها لا يبدع؟ أولا هذه المسائل ينبغي أن ينظر لكلام العلماء عندما يحكون قولا لبعض السلف وبعض الصحابة قبل أن تستقر الأمور ويستقر الحكم الشرعي، فمن خالف بذلك فهو معذور، لأن بعض الصحابة أشكر عليهم هل المسح على الخفين كان رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم ثم نسخ، أو أنه رخصة باقية، وترددوا هل كان هذا قبل نزول سورة المائدة أم بعدها. ولهذا كانوا يفرحون بحديث جرير بن عبد الله البجري الذي ذكر أن هذا كان بعد نزول سورة المائدة. فإذا خفي على السلف من الصحابة ومن بعدهم شيء من الأحكام ثم بعد ذلك ظهر للناس، فإنه ليس للناس بعد ذلك أن يختلفوا في هذه المسألة. وكثيرا ما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض المسائل أنه وجد فيها خلاف ثم استقر أمر أهل السنة على كذا وكذا، مثل ما نقل من الخلاف في المفاضلة بين علي وعثمان ثم قال ثم استقر أمر أهل السنة على أن يقولوا عثمان ثم علي، في مسائل كثيرة. كذلك الإسراء والمعراج وجد فيها خلاف في بداية الأمر، استقر أمرهم على هذا، وجد خلاف في بعض المسائل في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، واستقر أمرهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه، فهذا قد يوجد في بداية الأمر. أما إذا استبان الحق والدليل وظهر للناس الدليل الذي قد يخفى على من قبلنا، فإنه لا يسع الإنسان أن يخالف في مسألة بعد معرفة الدليل، مثل ما الآن نجد الخلاف بين العلماء وبين الأئمة الأربعة، ونجد الدليل على خلاف ما قال به بعض الأئمة لأنه لم يطلع على الحديث فهو معذور، لكن الناس بعد اطلاعهم على السنة وعلى الحديث ليس لهم أن يخالفوا هذه السنة بقول أحد. التفصيل في مسألة المفاضلة بين المسح والغسل بأن الغسل أفضل إذا لم تكن على القدمين خفان، والمسح أفضل إذا كان عليهما خفان، هل هذا قول يعني مجيد؟ هذا ما ليس هناك مفاضلة، إذا لم يلبس الخفين ليس فيه إلا الغسل، ليس فيه مفاضلة بين غسل القدمين، لكن الخلاف إذا لبس الخفين، لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أمر أصحابه أن يمسح على الخفين ثم نزع هو خفيه وغسل قدميه وقال إني مولع بغسل القدمين أو حبب إلي الغسل، فأمرهم بالسنة وهو فعل هذا، ولهذا قيل أنه كان يفضل الغسل، هذا الخلاف. وأما إذا لم يلبس الخفين ليس له خيار إلا غسل القدمين إذا لم يلبس الخفين. عند مسح الخفين هل يمسح الخف الأيمن بيده اليمنى والخف الأيسر بيده اليسرى ويبدأ باليمنى ثم باليسرى؟ هذا قال به بعض العلماء وهو الأفضل، ولكن لو أنه مسح كلتا قدميه بيده اليمنى أو باليسرى فلا بأس بذلك، لأن المجزي هو مسح أعلى الخف، سواء فعل بهذا وسواء أمر يده من أطراف الأصابع إلى الساق أو العكس، المقصود أن الذي يجزي هو المسح، مسح أعلى الخف. ومسحهما معا أو يعني يبدأ باليمنى ثم باليسرى؟ الذي يظهر أنه لا بأس بذلك، لأن الترتيب بين غسل القدمين لا بأس به، وكذلك المسح له حكم يعني الغسل، فلو مسحهما جميعا بل لو مسح اليسرى ثم اليمنى لا بأس بذلك. وردت أسئلة عن حكم المسح على الجوربين الرقيقين اللذين يصل منهما البلل إلى القدم، وكذلك المسح على الجوربين الشفافين اللذين يصفان البشرة. هذا الخلاف فيه بين العلماء، والخلاف مشهور بين العلماء في ذلك، وهل المسح يكون على هذه الجوارب إذا كانت صفيقة وغير ممزقة، والخلاف مشهور بين العلماء، وذهب الإمام أحمد إلى أنه لا يكون المسح إلا على الصفيق الذي سلم من الخروق، وكذلك هذا قول للإمام الشافعي، وعلى قول للإمام مالك أنه إذا كان فاحشا أنه لا يمسح عليه، وإذا كان دون ذلك فلا بأس، وفي قول لأبي حنيفة إذا كان دون ثلاثة أصابع فلا بأس وإذا زاد فلا يمسح، وانتصر لهذا من المتأخرين الإمام الشيخ ابن تيمين رحمه الله، وقال أنه لا بأس بالمسح على الجوارب إذا كانت فيها خروق، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يلبسون الجوارب، وما سألوا عن هذا وما نقل في شروط مسح الخفين ذلك، وفي الغالب أنها لا تسلم الخفاف من وجود خروق فيها، خصوصا مع فقرهم وكثرة جهادهم رضي الله عنهم وكثرة سفرهم، فإنه لا تكاد تسلم يعني الخفاف من ذلك، فإذا سكت عن شيء في الشرع فإنه لا ينبغي أن ينقب عنه، وهذا قال به بعض أهل العلم، ولكن الأحوط خصوصا مع ما يسر الله الآن من الأمور تيسير أحوال الناس ينبغي الحرص يعني أن يكون المسح على الشراريب أو الخفاف التي تكون ساترة للقدم، وأيضا كذلك مما يعني يبقى في القدم ولا يسقط بالمشي، إن هذا معتبر. نعم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، البول قائما في بلدنا صفة من صفات الكفار، فهل هذا يكون من التشبه بهم؟ نعم. يقول: البول قائما في بلدنا صفة من صفات الكفار، فهل هذا يكون من التشبه بهم؟ لا، إذا ثبت شيء في الشرع ودل السنة على جوازه فلا يكون هذا من التشبه بالكفار. وهذا في بيان حكم شرعي، فليس هذا هو خاص به. وأما التشبه بهم فهو ما يكون من شعارهم أو خاص به. وكذلك يراعى في هذا وجود الآن الآبس، وأن البول إذا سقط على اللباس أو على ما يلبس، يعني من السراويل والبناطيل وغيرها، فإن هذا بلا شك أنه لا يجوز أن يتبول قائما. فإذا أصابته النجاسة في لباسه أو في بدنه فإن هذا لا يجوز. يقول السائل: الذي يحصل منه مذي ولم يرد الصلاة أو لا توجد صلاة حاضرة، هل يجب في حقه غسل الذكر مباشرة أم ينتظر ذلك حتى يريد أداء الصلاة؟ المعروف أن الطهارة إنما تجب للصلاة، والسنة هو المبادرة إليها. السنة المبادرة إلى الطهارة، وهو أن يبقى المسلم متطهرا من الحدثين الأكبر والأصغر. ولكن إذا بقي ولم يتوضأ وبعد ذلك غسل يعني فرجه وتوضأ للصلاة فلا بأس بذلك، لكن إنما يجب هذا عند دخول الصلاة. فإذا دخلت الصلاة وجب عليه، أما قبل ذلك في السنة يعني أن يتطهر. يقول: رجل مريض بالإمساك وعند جلوسه لقضاء الحاجة يخرج منه المني، هل ذلك يوجب الغسل؟ هذا ليس بمني، هذا هو الوذي الذي يخرج في آخر البول، وهو مادة لزجة، وهي في كثافتها متوسطة بين المذي وبين المني، هذا هو الوذي، وهذا لا يوجب الغسل، وإنما يتوضأ منه، يغسل فرجه ويتوضأ. يقول السائل: إذا نزل المذي على الثوب والملابس فما الحكم؟ يغسل، هذا يغسل. بعض العلماء يقول طهارته نجاسته مخففة، ولكن الواجب هو غسله، الواجب غسله. يعني حكم غسل المني من الذكر أو الفرج، المني ولا المذي؟ المذي من الفرج أو الذكر، مثل غسله من إزالته من الملابس، يعني كلاهما يغسلان، أو الذي يغسل هو الفرج وينضح الثوب؟ لا، يغسل، لأن الذين قالوا بنجاسته قالوا يغسل، وقالوا هذا النضح إنما هو لدفع الشك، ما جاء في بعض الروايات، لأن النضح هو رش الذكر أو اللباس، قالوا هذا إنما هو لدفع الشك، والذين قالوا إن النضح والرش قالوا هنا محمول على الغسل، ولهذا نقل بعض العلماء الإجماع على وجوب غسل المذي، على وجوب غسله، ولكن اختلفوا في غسل الذكر كاملا أم لا. فإذا غسل الذكر فكذلك اللباس حكم وحكم الذكر. الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله نقل رواية عن الإمام البخاري في حديث علي رضي الله عنه أنه قال: اغسل ذكرك وتوضأ، والذي في صحيح البخاري النسخ الموجودة: توضأ واغسل ذكرك. نبه الحافظ ابن حجر على هذا التنبيه. نعم، على كل حال كما هو معلوم رواية البخاري تختلف، فلعله وقف على بعض الفاظ من البخاري، ثم نبه عليه العلماء حافظ بن حجر ومن المحققين خصوصا في شرحه للإمام البخاري، ولا شك أنه انتفع بهذه التعليقات، كما أنه رحمه الله كان يعتني أيضا بجمع الإمام عبد الغني المقدسي، ويذكر أحيانا يقول هذا ما اعتمده صاحب العمدة كما تقدم. في قوله عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. بعض الإخوة يسألون في الذي لا يسمع ولا يشم، ما الحكم بالنسبة له في هذه المسألة؟ يعني هو بطبعه؟ نعم. على كل حال هذا إذا كان لا يسمع ولا يسم أن الحكم لا يتعلق بكونه هو يسمع بذاته، وإنما المقصود يعني في حكم قوله حتى يسمع أو يشم حتى يسمع أو يشم، وليس المقصود هو بذاته. فإذا شم ذلك غيره أو سمعه ونبهه على ذلك فإنه يترتب عليه الحكم، لأنه واضح هنا أن الحكم ليس معلق بسماعه هو أو بشمه هو، إن المقصود هو تعلق الحكم بشيء يقيني سواء حصل منه أو من غيره. فإذا كان هو لا يسمع أو لا يشم ونبه على ذلك وجب عليه أن يتوضأ، وإذا هو لا يسمع ولا يشم فشك في ذلك فالذي يظهر لي والله أعلم أنه يقطع الشك هنا باليقين، لأنه لا يسمع ولا يشم فعليه أن يقطع الشك هنا الذي حصل له، لأنه قد يكون حصل منه ذلك، نعم، فيتوضأ. هل يجزئ الاستجمار عند خروج المذي أو لا بد من إزالته بالماء؟ نعم، لا يجزئ الاستجمار، ذكر هذا العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسل ذكره، وهنا منصوص عليه ولم يأمر بالاستجمار، وهذا بخلاف يعني البول. وأيضا يعني مما ذكره العلماء أن هذه نجاسة متعلقة بالذكر، فكذلك البول إذا أصاب الذكر يعني في غير المخرج فإنه يغسل، فكذلك المذي هنا قالوا أنه لا بد من غسله ولا يجزي في ذلك الاستجمار. بعض الإخوة يستشكلون عبارة لا حياء في الدين مع أن الوارد في الحديث الحياء شعبة من الإيمان، فيرجون التوضيح. المقصود بهذا أن الدين لا يمنع الإنسان من السؤال، بحيث يقال أن الإنسان منعه من السؤال هذا حياؤه، فالحياء لا يأتي إلا بخير، ولكن المقصود أن الدين أن الحياء لا يمنع الإنسان أن يسأل عن دينه، ولا يمنع المتكلم أن يبين الأحكام، وليس المقصود أن الدين ليس فيه حياء. سمعت أحد الدعاء مرة يقول أن قول أن لا حياء في الدين أن هذا غير صحيح، صحيح لا خجل في الدين، قال الدين كله حياء، فليس المقصود هذا، المقصود أن الحياء لا يمنع الإنسان من السؤال ويعلم أمور دينه وأحكام الشرع، وإنما ومفهوم هذا أن الحياء أنه إنما يمنع، أن الحياء هو الامتناع من فعل القبيح وما يذم عليه الإنسان، والسؤال ليس مما يذم عليه الإنسان، كما سبق أن شرحنا هذا، يعني الحياء كله خير، الحياء لا يأتي إلا بخير، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، قال العلماء لن تستحي يعني من هذا السؤال، يعني وأنه ليس مما يذم به الإنسان فاصنع ما شئت، وهذا موافق، لأن الإنسان إذا كان يسأل عن دينه وهذا متعلق بأمر الدين فليسأل عن ما شاء. هناك أسئلة حفظكم الله عبر الشبكة، سائل يقول أنا لا أحضر جنازة أمي الكافرة في الكنيسة علما بأن فيها أعمالا شركية كفرية، ويترتب على ذلك مشاكل بيني وبين أقاربي، فبماذا تنصحني أن أفعل بالنسبة لصلة الأرحام؟ يعني أمه نصرانية وجنازتها يعني يبدو أنها في الكنيسة، فهل يحضر أو لا يحضر، وماذا يفعل بالنسبة لما يحصل بينه وبين أقاربه؟ هو المسلم لا يدعو للكافر، وكذلك شهود الجنائز فإنها لا تشهد، وأما زيارة القبر فلا بأس به للتذكر، تذكر الآخر، وأما الدعاء لهؤلاء الذين ماتوا على الكفر فإنه لا يدعو لهم ولا يشهد جنائزهم، الصحيح أنه لا يعزي فيهم. وأما إذا كان في مقام البر بوالدته بحيث يعني لا يتركها يعني لا تدفن، ويترك يعني جنازتها لا تدفن، فإذا لم يقم بهذا غيره وقام بهذا من البر بوالدته ودفنها فإن ذلك لا بأس به، بل هو مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات أبو طالب أمر علي رضي الله عنه أن يدفنه ولم يصلي عليه، فمن مات له يعني قريب من الكفار فيواريه في حفرته ويدفنه، ولكن من غير أن يصلي عليه أو أن يدعو له. فهذا هو المشروع. إذا ترتب على هذا يعني فتن، فكونه يعني يواري أمه ويدفنها فلا بأس بذلك، وإذا قام به غيره فإنه ليس له أن يشهد يعني جنائز الكفار، ولا أيضا يشرع له الصلاة عليهم ولا الدعاء له. هذه سائلة من أمريكا تقول: فضيلة الشيخ، أدعو الله لي ولأولادي، زوجي له زوجة أخرى، وأنا قد أصاب بالسحر الذي أظنه من طريق زوجته الأخرى، وأفكر في طلب الخلع منه، فأسألكم النصيحة، ماذا أفعل إن كانت المرأة هي التي تفعل ذلك؟ وهذا شأن طلب الخلع ليس من الحسد، وإنما أخاف من الحال الذي أنا فيه. على كل حال نسأل الله أن يشفيها وأن يفرج أمرها، نطلب من الإخوة أيضا أن يدعو لها. فأما إذا كانت متيقنة أن هناك شيء من السحر، فإن عليها أن تعالج نفسها بالرقية الشرعية، توكل على الله عز وجل. ولكن لا ينبغي الوساوس في هذا والشك، إن بعض النساء اليوم إذا تزوج عليها زوجها أو حصل بينها وبين زوجها أمور قالت هذا من السحر ومن فعل فلانة، كثيرا ما يحصل بين النساء يكون هذا من الشك ومن سوء الظن في المسلمين. فإذا كانت متيقنة يعني شيء فإنها تتوكل على الله وتدعو وترقي نفسها، وإذا كانت مجرد شك وظنون أو فعل بعض الكهان وغيرهم الذين يقولون أن سحرتك فلانة أو فعل فلان وفلان فهؤلاء لا يصدقون، وكم أوقعوا بين المسلمين بسبب هذا. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.